أما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل. هذه مسألة، ما معنى الخرص؟ معنى الخرص هو التخمين والظن، يعني يقال خرص فلان شيئا بمعنى قدره ظنا وتخمينا. والعلماء مختلفون، جمهور العلماء يقولون بأن الخرص ثابت، وقد جاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنفية يعارضون في هذا المقام ويقولون إن الأدلة التي وردت في ذلك إنما هي أدلة ضعيفة، ثم يأتون فيقوي الحنفية أيضا ما ذهبوا إليه بالتعليل التالي، يقولون إن الخرص إنما هو ظن وتخمين، والظن والتخمين لا ينبغي أن يقرر عن طريقهما حكم، وإنما ولد الخرص ليكون ذلك رادعا للأكرة، أي الحراث الذين يشتغلون، يأتي الخارص فيخرص الثمار عند بدو صلاحها حتى لا يتصرف فيها من ماذا؟ من الذين يشتغلون في المزارع، فربما تقوم خيانة فيسطون عليها فيأخذون. قالوا فقصد من الخرص من ذلك إنما هو عدم التعدي، وإلا الخرص قالوا ظن وتخمين، والظن لا يغني من الحق شيئا. أما جمهور العلماء فإنهم قالوا بالخرص، وقد استدلوا بذلك بعدة أدلة استوفى أكثرها المؤلف، ولم يذكر حديثا في ذلك، هو حديث صحيح في قصة المرأة التي كانت تقيم في وادي القرى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص عليها حديقته، وهذا حديث صحيح باتفاق. أورد المؤلف عدة أدلة، منها حديث إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ولا شك أن في هذا الحديث مع الاختلاف فيه من حيث الصحة والضعف، وإن كنا نرى أنه حديث صالح للاحتجاج به، هذا الحديث أيضا له دلالة، لأنه نجد أن الشريعة راعت أيضا حالة المالك. رسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث إذا خففوا في الخرص، وقال إذا خرصت فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ولهذا يقول بعض العلماء لو أن خارصا خرص فلم يدع لرب الملك شيئا فإن له أن يأكل إلى الثلث أو إلى الربع. إذن إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لأن الإنسان قد يهب شيئا من مزرعته لأخي الله، وهذا أيضا تمر به السابلة الذين يمرون فيطرقون هذه الحديقة والمزرعة فيأكلون منها، وأيضا هو يحتاج إلى أن يأكل هو وأولاده، والطير أيضا يأكل منها، والرياح تهز الأشجار فيتساقط شيء منها، ثم أيضا تأتي الزكاة فتأخذ. إذن الشريعة راعت هذا الجانب فقررت أنه يترك شيء من ذلك. أما دعوى أن الخرص تخمين كما يقول الحنفية وبعض الحنفية إنه تخمين وظن، والتخمين والظن لا ينبغي أن يرتب عليه حكم من الأحكام، فالجواب بأن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد يجتهد فيه الخارص الذي يرسله، لكن هذا الاجتهاد ينبغي أن يصحبه معرفة بالخارص. ليس كل إنسان يصلح أن يكون خارصا، وإنما يختار لذلك الإنسان العارف المدرك لذلك. ثم ليس القصد بالخرص أن يأتي الإنسان إلى النخل فيقدر واحد أو عشر ثم يمشي، لا، هو يمر بكل نخلة فيما يتعلق بالأجناس المتفقة فيقدر ما فيها، فإن اختلفت الأجناس فإنه يقدر كل جنس على حدة. إذن الخرص إنما هو اجتهاد، ولذلك يقول جمهور العلماء هذا الاجتهاد هذا مبني على ماذا؟ مبني على معايير ومقادير. ما هي هذه المعايير؟ هذه المعايير وهذه المقادير هي الخبرة التي اكتسبها الخارص، فإنه إذا وقف عند هذه، يعني أصحاب الخبرة، قد يأتي الإنسان منهم فيقف إنسان عند كومة تمر أو شعير فيقدرها تجد أنه لا يأتي إلا فرق يسير وهذا متجاوز عنه. إذن هذا بخبرته ومعرفته وكياسته إذا وقف عند هذه النخلة فقدرها لا تجد إلا فرقا يسيرا إن وجد الفرق. إذن هناك خبرة. إذن يقول جمهور العلماء هذا الاجتهاد قام على معايير دقيقة أو حتى قريبة من الدقة، وقام أيضا على تقديرات معتبرة شرعا، فهذا جائز. كالحال بالنسبة لقيم المتلفات، فقيم المتلفات هذه مسألة متفق عليها ويوافق عليها الحنفية، وهي لا تأتي طبقا لما قدر، قد يحصل فيها أيضا اختلاف في التقدير، ومع ذلك اعتبرها الشرع. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الشرع تجاوز عن بعض الأحكام كما سيأتي بالنسبة للخرس نفسه، وكما سيتكلم المؤلف، لأنه يأتي الخارص فيخرس ماذا؟ الرطب، والزكاة تخرج بعد ذلك. إذن هنا فيه نسيئة أخير، والذي سيخرج غير النوع الموجود على النخل، لأن الموجود إنما هو رطب وهو يخرج الزكاة تمرا. كذلك أيضا يخرص العنب وهو على وهذا الثمر في أشجاره، ويخرج من ذلك زبيب بعد أن يجف. إذن هنا فيه تأخير وفيه مفاضلة، ومع ذلك نجد أن الشريعة تجاوزت عن ماذا؟ عن هذه القضايا التي قد يرد عليها أو ورد فيها ورد النهي عنها، كما سيذكر ذلك المؤلف إن شاء الله. فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها، لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. وقال داود لا خرص إلا في النخيل فقط. فهمتم هذا؟ يعني ياتي فيخرس فيترك النخل، عرف الآن القدر الذي تجب فيه الزكاة أو القدر الواجب في الزكاة، وأهلها يأكلون منها رطبا ليتمتعوا بها. نعم. وقال أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما. لماذا قالوا بأن الخرص باطل؟ قالوا لأن أحكام الشريعة الإسلامية إنما تقوم على اليقين، لكن الخرص فيه تخمين وظن، وهذا التخمين والظن لا ينبغي أن يترتب عليه حكم من الأحكام، ولا أن يتقرر أيضا حكم من أحكام هذه الشريعة. لماذا إذن؟ إذا سئل الحنفية لماذا جاء الخرص، قال والخرص الذي ورد في ذلك قصد به إنما هو ردع الأكرة، أي الذين يشتغلون في المزارع، لأنه ربما لو لم يأتي الخارص فيخرس عليهم ربما يتصرفون بشيء من الثمار والحبوب فيخفونها، فجاء الخارس ليقدر ذلك تقريبا، لكن لا ينبغي أن يترتب عليه حكم. وقال أبو حنيفة وصاحبه الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد. أولا أيها الإخوة الخرص ليس واجبا وإنما هو جائز، ليس واجبا وإنما الخلاف في جوازه، هل يترتب عليه حكم أو لا. قال والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك. أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما ورد في ذلك عدة آثار، والمؤلف أيضا يتجاوز فيطلق على الحديث الآثر، وهذا جائز. نعم. فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرس عليهم النخل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل عبد الله بن رواحة، وجاء هذا في عدة روايات من حديث عائشة وغيرها، إلى أهل خيبر، إلى يهود خيبر، لأنهم كما تعلمون اليهود كانوا في خيبر، واتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يترك ما بأيديهم من المزارع على أن يقوموا بزرعها وأيضا القيام عليها مقابل النصف. هذه أيضا مسألة ينازع فيها الحنفية ويقولون إن هذا أولا الخرص لم يكن للمسلمين وإنما هو كان لغير المسلمين، إذن الخرص هنا لا لأجل الزكاة وإنما لأخذ القدر الذي هو النصف، ولذلك كان عبد الله بن رواحة يخيرهم بينما يقسم. قال: وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر. ما هي المزابنة؟ فسرها: أن تبيع ماذا؟ الثمر في رؤوس النخل فيما يقابله تمرا. ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة فيدخله. لماذا؟ لأنه رطب وتأخذ بعد ذلك ما يقابله تمرا، فاختلف أنه هذا رطب وهذا تمر وتأخذه متأخرا. نعم. فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا. لكن هذا استثنته الشريعة الإسلامية، وكثير من الأحكام نجد أن الشريعة الإسلامية تجاوزت عنها للمصلحة، فالشريعة الإسلامية قد تجيز الحكم ضرورة وقد تجيزه للحاجة، وكما جاء في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، ووضع العلماء القاعدة المعروفة: الضرر يزال، ووضع القاعدة الأخرى: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وهذه حاجة فراعتها الشريعة الإسلامية، والشريعة ما جاءت لتضيق على الناس وإنما جاءت لتيسر عليهم، وهذا من التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة. وإلا كما تعلمون السلب أيضا لا ينطبق على الأصول، لأنك تدفع إلى إنسان مالا مقدما ثم يعطيك بعد ذلك ما يقابله، كذلك أيضا تستأجر دارا فتدفع الإجرة وأنت لا تستوفي ماذا منفعتها إلا بعد عام أو بعد أشهر حسب الاتفاق، ومع ذلك دفعت الأجرة مقدما. هذه أمور تجاوزت عنها الشريعة الإسلامية، بمعنى يسرت فيها. قال: فلما رأى الكوفيون هذا، مع أن الخرص الذي كان يفرس على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة، قالوا: يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي، القاضي هو ابن رشد صاحب كتاب بداية المجدان، نفسه المؤلف يلقب نفسه بالقاضي: أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة، لما روي أن عبد الله بن خبر رواحة مالك الذي هو حديث عبد الله بن رواحة، وهو قد روي عند مالك وعند غيره أنه كان في القسمة، لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك، والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، وخرص الثمار لم يخرجه الشيطان. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ماذا؟ الثمار، يقسمها ثم بعد ذلك يأخذ النصف ويترك لهم الشطر الآخر. قال: وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان، وكيفما كان فالخرص مستثنى من تلك الأصول، وهو كما ذكر المؤلف. نعم. هذا إن ثبت أنه كان منه صلى الله عليه وسلم حكما منه على المسلمين، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل، والله أعلم. قلت لكم وقد ثبت أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة، ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث عتاب بن سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. هذا الخلاف فيه لأنه من رواية سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب كما تعلمون إنما هو من أجل يخرص العنب، وفي بعض الروايات الكرم الذي هو العنب، وتعلمون قضية تسمية الكرم العنب بالكرم فيه كلام معروف وتكلم عنه العلماء، لأنه جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الكرم هو المسلم، وكذلك أن قلب المؤمن هو الكرم، والعلماء قد أجابوا بأجوبة جمعوا فيها بين الأحاديث، وليس هذا هو مقامه المقام، يعني ليس المقام مقام الحديث عن هذه المسألة، لكن الذي يهمنا هنا وهو ما يرتبط بدرسنا هو ما يتعلق بحديث عتاب. فالجمهور عملوا بهذا واعتبروه حجة إلى جانب الأدلة الأخرى، يعني ليس هذا هو الحديث فقط الذي ورد في الخرص، وإنما ورد فيه غيره كحديث إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وقصة الرجل الذي جاء يشكو أبا حثمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه زاد عليه في الخرص، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد الرجل، وإنما سأل أبا حثمة فبين له أنه ترك له كذا وكذا، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم العدل، بين له أن الرجل قد أن أبا حثمة قد انصفه وأنه زاده أيضا، كما سيأتي في الحديث ونعلق عليه إن شاء الله. قال: ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم. وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه لأنه رواية عنه، ولأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه، ولذلك لم يجز داود. ذكرت لكم لم يسمع منه لأنه ما أدرك، يعني هذا توفي قبل أن يولد هذا، لكن كما تعلمون سعيد بن المسيب ثقة. ولذلك لم يجز داود خرص العنب، واختلف من أوجب الزكاة واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون هل في جواز خرصه. والسبب في اختلافهم اختلاف في قياسه في ذلك. مسألة الزيتون سبق أن مرت، يعني درسناها في أوائل كتاب الزكاة، تعرض لها المؤلف وتكلمنا عنها، وبعض العلماء لا يرى وجوب الزكاة أولا عند من يقول بأن الزكاة تجب في الزيتون، لا تجب خرصا، وإنما يجب فيه العشر، كالحال بالنسبة للحبوب والثمار، العشر ونصف العشر. لكن المالكية يرون وجوب الزكاة في الزيتون، وهي أيضا رواية مشهورة للإمام أحمد. الشافعية لا يرون، إلا الشافعي في مذهبه القديم، وتعلمون إن المعمول به هو المذهب الجديد. لا، العلماء يفرعون عن هذه مسائل فيما لو ما الذي يؤخذ من الزيتون، هل تؤخذ الزكاة من الحب أو من الزيت؟ الزكاة تؤخذ من زيت الزيتون، لكن قد لا يكون للزيتون زيتا، فما الذي يؤخذ؟ بعض العلماء قال تؤخذ الزكاة من حبه، وبعضهم قال من قيمته، يعني تستخرج القيمة فتزكى. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب. والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر للرطب، وكذلك الزبيب، يعني الذي يخرج ليس التمر وإنما هو التمر. ولذلك تجدون أن العلماء ما هو الذي تجب فيه الزكاة، بعضهم يقول كل ما يكال ويدخر ويقتات، لكن ليس كل ما يكال تجب فيه الزكاة، فمثلا تجب شرط الكيل يذكر أحيانا عند الحنابلة، لكن ليس ذلك على إطلاقه، فمثلا ورق السدر والخطم هذه لا تجب فيها الزكاة مع أنها تكال. إذن ما يدخر ويقتات، يعني ما يصلح أن يكون قوتا ويدخر، بمعنى أنه ييبس فإذا جف لا يتعفن، وإنما يبقى كالحالب العنب يكون زبيبا، وكذلك أيضا بالنسبة للحب، وكذلك أيضا الرطب يكون تمرا، وهكذا وكذلك الأشياء التي تجف مثل العدس والفول وغير ذلك. وكذلك الزبيب من العنب للعنب يعني للصف. يريد المؤلف أن يقول لا تخرج الزكاة من الرطب ولا من العنب، وإنما الزكاة تجب في التمر وكذلك في الزبيب. وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت للحب قياسا على التمر والزبيب، وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبا. يعني العنب الذي لا يكون له زبيب ما الذي يفعل؟ قال يؤخذ منه حبا، وبعض العلماء قال القيمة